بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. لا نزال نعرض لأحاديث صلاة ركعتي الفجر، والتي ترجم لها الإمام النووي بقوله: استحباب ركعتي سنة الفجر. وساق في هذا أحاديث لأم المؤمنين حفصة، ولأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما. وكنا قد عرضنا لأحاديث حفصة رضي الله عنها، ثم شرعنا في الكلام على أحاديث عائشة. وقد صدر الإمام مسلم رحمه الله أحاديث عائشة بهذا السند الذي عرضنا، حيث قال: حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عبدة بن سليمان. أما عمرو الناقد فقد سبق أن ذكر، وهو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي. قال: نزل الرقة. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ، وهم في حديث، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 32. سنة 32 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. قال: حدثنا عبدة بن سليمان. نعم، وهم في حديث، يعني من أحاديثه، لكنه هو حافظ وثقة، وإنما وقع له خطأ في حديث، وهذا يعني لا يؤثر على سائر حديثه. أما عبدة بن سليمان فهو الكلابي أبو محمد الكوفي يقال اسمه عبد الرحمن. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت، يعني من أصحاب المرتبة الثانية من مراتب التعديل، من صغار الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. قال حدثنا هشام بن عروة، وهشام بن عروة هو ابن الزبير بن العوام الأسدي. قال عنه الحافظ إنه ثقة فقيه ربما دلس. من الطبقة الخامسة، مات سنة 45 و100، وروى له الجميع. وهشام يروي هذا الحديث عن أبيه وهو عروة بن الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني. قال ثقة فقيه مشهور، بل هو من الفقهاء السبعة، من الطبقة الثالثة، طبقة أوساط التابعين. مات سنة 94 قبل 100، وروى له الجميع. عروة بن الزبير يروي هذا الحديث عن أبي عن يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، يعني يخفف صلاة الركعتين. وهذا إن دل على شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمرا على هذا الفعل. وقد جاء في روايات أخرى أن عائشة رضي الله عنها كانت تحكي تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم للركعتين، حتى تقول أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بالفاتحة أو لا، يعني من خفة أدائه لهما. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هاتين الركعتين إما بسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبقوله وبسورته قل هو الله أحد في الركعة الثانية. وجاء في بعض الروايات أنه يقرأ في الركعة الأولى الآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية قوله جل وعلا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأه في الركعتين، يعني ركعتي الفجر. وقد أشارت هنا رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف القراءة في هاتين الركعتين. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث نفسه، لكنه من روايات متعددة كلها على سبيل المتابعات. فقال في أولها قال وحدثنيه علي بن حجر، قال حدثنا علي يعني ابن مسهر. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند وساقه من طريق أخرى، فقال وحدثناه أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة. ثم حول السند، قال وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير، ثلاثتهم عن عبد الله بن نمير، ثم حول السند ليسوقه من طريق أخرى. قال: وحدثناه عمرو الناقد، قال: حدثنا وكيع. ثم قال: كلهم، يعني وكيع وعبد الله بن نمير وأبو أسامة وعلي بن مسهر، أربعتهم يروون الحديث عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، يعني الذي مضى، عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: بهذا الإسناد. وفي حديث أبي أسامة قال: إذا طلع الفجر، ولم يقل إذا أذن أو إذا أذن المؤذن للفجر. هذا وجه الاختلاف بين الروايات، وهو لا خلاف في المعنى، لأن المؤذن إنما يؤذن إذا طلع الفجر. رواة هذا الحديث بهذه الطرق والتي تعتبر متابعات، فأولها رواية علي بن حجر، وعلي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي، نزيل بغداد ثم نزيل مرو. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ من صغار الطبقة التاسعة، مات سنة 44 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، هؤلاء الذين أخرجوا لعلي بن حجر. يروي علي بن حجر هذا الحديث عن شيخه علي بن مسهر، وعلي بن مسهر هو القرشي الكوفي قاضي الموصل، يقول ثقة له غرائب، يعني له أحاديث تفرد بها واعتبرت أحاديث غريبة وجمعها غرائب، لكن وقع ذلك بعد أن أضر، يعني بعد أن عمي رحمه الله، وإلا فرواياته السابقة كانت موافقة ومطابقة لرواية الأكثرين. قال: له ثقة له غرائب بعد أن أضر، هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 87 و100، وروى له الجميع. وهذا الإسناد يرويه علي بن مسير عن هشام بن عروة، ثم ساق الحديث من طريق أخرى متابعة أيضا للرواية السابقة، حيث قال: وحدثناه، يعني هذا الحديث، أبو كريب. وأبو كريب هو محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة مشهور بكنيته، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 47 و200، وروى له الجميع. هذا الحديث يرويه أبو كريب عن أبي أسامة، قال: حدثنا أبو أسامة. وأبو أسامة هو حماد ابن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، يكنى بأبي أسامة. قال: مشهور بكنيته، ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخرى يحدث من كتب غيره من كبار الطبقة التاسعة، يعني وهذا مما عيب عليه، لأن من يحدث من كتب غيره يحتمل أنه يقع في الخطأ. فحماد بن أسامة لما تساهل في أداء الرواية وكان يحدث من كتب غيره كان محل يعني لفت النظر، مع أنه ثقة وقد لا يضره ذلك لأنه ما أثر أنه أخطأ عندما حدث من كتب غيره، حيث كان يحفظ حديثه ويقابله مع أحاديث غيره. قال ثم قال حا يعني إن أبا أسامة حدث عن هشام بن عروة، ثم ساق الإمام مسلم الحديث من طريق أخرى قال وحدثناه أبو بكر وأبو كري. أما أبو بكر فأراد به أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل، اشتهر بكنيته أبي بكر ابن أبي شيبة. قال الكوفي ثقة حافظ صاحب تصانيف، يعني له كتب ألفها، صاحب التصانيف. قال من الطبقة العاشرة مات سنة 35 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما أبو كريب فمر بنا قريبا ترجمته في السند السابق، وهذه الرواية قرن الإمام مسلم فيها بين شيخيه أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب، بل ضاف إليهما ابن نمير، والمراد بابن نمير هو محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن. قال عنه إنه ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. فجمع الإمام مسلم في هذا السند بين ثلاثة من شيوخه، وهم أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ومحمد بن العلاء بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير، ثلاثتهم يروون الحديث عن والدي محمد بن عبد الله بن نمير وهو عبد الله بن نمير. وعبد الله بن نمير هو الهمداني أبو هشام الكوفي. قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة مات سنة 99 و100، وروى له الجميع. وقوله صاحب حديث يعني صاحب كتاب مؤلف في الحديث. هؤلاء الثلاثة محمد بن عبد الله بن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب يروون عن عبد الله بن نمير، وعبد الله بن نمير يروي عن هشام بن عروة. ولذلك حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليسوقه من طريق آخر. قال وحدثناه عمرو الناقد، وعمرو الناقد بدأنا ترجمته، بدأنا الدرس بذكر ترجمته. وعمرو الناقد يروي هذا الحديث عن وكيع، قال حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي يكنى أبو سفيان الكوفي. قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة مات آخر يوم من سنة 96 و100، وقيل أول يوم من سنة 97 و100. وروى له الجميع، فهؤلاء الرواة كلهم تلتقي أسانيدهم عند هشام بن عروة ابن الزبير رحمه الله. قال في هذا كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، يعني عن عروة بن الزبير عن عائشة. ثم أشار الإمام مسلم إلى الفوارق بين هذه الأسانيد، فقال إن حديث أبي أسامة قال إذا طلع الفجر، ولم يقل إذا أذن المؤذن للفجر، لكن المعنى لا يختلف وإن اختلف اللفظ. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله يسوق طرقا أخرى، قال وحدثناه، يعني هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، محمد بن المثنى. لمحمد بن المثنى أيضا أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 52 و200، وروى له الجميع. هذا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن عدي ابن أبي عدي، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، وقد ينسب لجدي فيقال محمد ابن إبراهيم ابن عدي، كنيته أبو عمرو البصري. قال ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. وأيضا محمد بن أبي عدي يروي عن هشام، فاجتمع خمستهم كلهم يروون الحديث عن هشام، لكن ليس عن عروة، عن هشام. وهشام هذا الذي ذكر في هذه الرواية هل هو هشام بن عروة أو لا؟ الظاهر أنه ليس هشام بن عروة، وإنما هو هشام آخر. قال هو هشام بن أبي عبد الله، اسم أبي عبد الله سنبر، يعني هشام ابن سنبر المكنى بأبي عبد الله. أبو بكر البصري الدستوائي قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت وقد رمي بالقدر، هو من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وروى له الجميع. هشام بن عروة يروي عن أبيه عروة، وهشام هذا يروي عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، فمسند الصحابي واحد وهو عائشة، والرواة عن عائشة عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والراوي عن أبي سلمة هو يحيى. ومن يحيى هذا؟ قال إنه يحيى ابن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي. قال ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الطبقة الخامسة، مات سنة 230، وروى له الجميع. في هذه الرواية يحيى يقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو ابن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله، ثقة مكثر يعني من الرواية، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 من الهجرة، وروى له الجميع. أبو سلمة بن عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، والمراد بهما ركعتا الفجر. وبينت في هذا أن صلاته إنما تكون بعد انتهاء المؤذن من أذانه، وقبل أن يقيم المؤذن لصلاة الصبح، فمعنى الحديث واحد وكلها متابعات، وهو دليل على مشروعية صلاة ركعتي الفجر بين الأذان والإقامة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث من طريق أخرى وهي أيضا من المتابعات، قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ هذا الحديث وإن كان هو متابعة، لأن فيه إثبات الكلام حول ركعتي الفجر، لكن فيه زيادة تبين كيفية قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد طابقت الروايات السابقة التي جاء فيها يخفف فيهما. والحديث رواه الإمام مسلم عن شيخه محمد بن المثنى، وقد ترجمنا له في أول الدرس. قال: حدثنا عبد الوهاب، وعبد الوهاب قال إنه عبد الوهاب الثقفي، وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري. يقول عنه الحافظ إنه ثقة، لكنه تغير قبل موته بثلاث سنين. وقد يقول قائل: كيف روى له الإمام مسلم وقد تغير؟ والراوي من شأنه إذا تغير أنه يخطئ في روايته فينزل عن درجة التوثيق، لكن علماء الجرح والتعديل نبهوا إلى أن الإمام عبد الوهاب الثقفي لم يضره هذا التغير، لأنه لما تغير حجزه أهله، وحاله بينه وبين من يأتي ليأخذ عنه، ولذلك لم يروي عنه أحد بعد التغير. وكل من روى عنه إنما كان في حال ثباته وفي حال حفظه وضبطه، ولذلك لم يضر تغيره. وبين أهل العلم أن عبد الوهاب لما تغير قبل أن يموت بثلاث سنين حول بينه وبين التحديث، ولم يؤذن لتلاميذ يأتون ليأخذون عنه، فبقي حديثه حديثا صحيحا ثابتا. ولهذا قال هنا إنه تغير قبل موته بثلاث سنين، وهو من الطبقة الثامنة، مات سنة 94 و100، وروى له الجميع. هذا عبد الوهاب الذي روى عنه محمد بن المثنى قال سمعت يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد في هذه الرواية هو ابن قيس الأنصاري المدني، أبو سعيد القاص أو أبو سعيد القاضي، أبو سعيد القاضي قال ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، مات سنة 44 و100، وروى له الجميع. نعم، ما سمعت في يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد أكثر من واحد، لكن الفرق بينهما إنما هو في الإيه؟ في الطبقة. يحيى بن سعيد ابن فروخ القطان هو في الطبقة الثامنة، وهذا في الطبقة الخامسة. قال هنا قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن حارثة الأنصاري أبو الرجال، قال مشهور يعني بكنيته، ثقة من الطبقة الخامسة، روى له البخاري ومسلم وأبو والنسائي وابن ماجة. محمد بن عبد الرحمن الأنصاري يروي هذا الحديث عن عمرة بنت عبد الرحمن، ولهذا قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث، وهي عمرة بنت عبد الرحمن، وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت يعني الرواية عن عائشة رضي الله عنها، وهي ثقة من الطبقة الثالثة، ماتت قبل سنة 100، وروى لها الجميع. عمرة تقول أو عمرة تحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، يعني تسائل نفسها. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بأم القرآن وبسورة، لكنه يخفف في قراءته ويخفف في السورة التي يقرأها. كل هذه أحاديث تدلنا على مشروعية ركعتي الفجر وأنها تصلى قبل صلاة الصبح. نعم، عمرة إما أن يكون لها حلقة تدرس وتحدث فيها من وراء حجاب، أو أن الصحابة رضوان الله عليهم أو أن علماء التابعين وأتباع التابعين لما علموا أن عمرة أكثرت من الرواية عن عائشة رضي الله عنها كانوا يسألونها فيما يتعلق بالأحاديث التي ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن عن الفاتحة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى على سبيل المتابعة، قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين يقول هل قرأ هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. هذا الحديث هو الحديث الأول نفسه، لكنه ساقه على سبيل المتابعة للحديث الأول. وشيخ الإمام مسلم هو عبيد الله بن معاذ، وقد مرت بنا ترجمته، وهو من أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري أبو عمرو البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو عبيد الله بن معاذ، يروي عن أبيه، وأبوه اسمه معاذ ابن معاذ ابن نصر بن حسان العنبري المكنى بأبي المثنى البصري القاضي. قال ثقة متقن من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. معاذ بن معاذ، والذي روى عنه ابنه، يروي هذا الحديث عن شعبة، وشعبة مرت بنا ترجمته، وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بستان الواسطي ثم البصري. قال عن الحافظ إنه ثقة حافظ متقن، كان الإمام الثوري رحمه الله يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش على الرجال بالعراق، وأول من ذب عن السنة، وكان عابدا، وتوفي سنة 60 للهجرة، يعني 60 و100، وروى له الجميع، وهو من الطبقة السابعة. شعبة بن الحجاج يروي هذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الذي مرت منا ترجمته، فتكون مدار الرواية على محمد بن عبد الرحمن، ويكون محمد بن عبد الرحمن روى عنه كل من يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة بن الحجاج، يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث. ثم بعد ذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يعد شاهدا أو متابعا لمسند عائشة رضي الله عنها. قال فيه الإمام مسلم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. في هذا الحديث تبين لنا أم المؤمنين رضي الله عنها أمرا آخر ينضاف إلى مشروعية صلاة ركعتين قبل الصبح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما فيخفف القراءة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يبادر بهما بحيث يصليهما متى فرغ الإمام. ضافت إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد تعهدا لهما وما كان يتركهما، وقد جاء أيضا أنه ما تركهما في حضر ولا سفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو شغل عن صلاة الصبح ما كان يتركهما، كما مر بنا في الأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ناموا عن صلاة الفجر وما استيقظوا حتى أيقظتهم أو أيقظهم حر الشمس، فلما ارتحلوا من ذلك المكان وجاءوا إلى مكان آخر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يرتحلوا من المكان الذي صادفهم فيه الشيطان، وبمجرد ما نزلوا المكان الآخر صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر بعد أن أذن المؤذن، ثم من بعد صلاة ركعتي الفجر صلوا الفجر جماعة. وهذا من أشد الأدلة ومن أعظم الأدلة ومن أوضح الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتساهل في أداء ركعتي الفجر. هذا الحديث الذي بين أيدينا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن طريق شيخه زهير بن حرب، وزهير بن حرب مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو الذي أكثر الإمام مسلم رحمه الله من الرواية عنه، وعرفه الإمام ابن حجر بقوله زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال ثقة ثبت روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث، هو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد أخرج له من أصحاب الكتب البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. زهير بن حرب يروي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، والمراد بيحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد القطان، وعرفه لأنه يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100 وروى له الجميع. ويحيى بن سعيد القطان يروي هذا الحديث عن ابن جريج، وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاه المكي، قال عنه الحافظ إنه ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من الطبقة السادسة يعني التي أدركت 1 و2 من الصحابة، مات سنة 50 و100 وروى له الجميع. يروي هذا الحديث ابن جريج قال حدثني عطاء، والمراد به عطاء ابن أبي رباح، واسم أبيه أسلم القرشي مولاهم المكي، قال ثقة فقيه فاضل، لكنه كان كثير الإرسال وهو من الطبقة الثالثة، مات سنة 14 و100 وروى له الجميع. وعطاء يروي هذا الحديث عن عبيد بن عمير، وعبيد بن عمير وابن قتادة الليثي أبو عاصم المكي قال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فله رؤية، وقال غير مسلمين أو عده غير مسلمين من التابعين، من كبار التابعين يعني من الطبقة الثانية، وكان قاص أهل مكة، لكنه مجمع على ثقته. مات قبل ابن عمر، يعني عام 72 أو 73 من الهجرة، وروى له الجميع. وعبيد بن عمير يروي عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد منه على أو أشد معاهدة منه على ركعتي الصبح، على ركعتي الصبح. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية يتابع بها هذه الرواية، فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث، قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.